فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت God. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فبدت لهما سوآتهما ولباس التقوى ذلك خير وفريقا حق عليهم.